تفسير الآية 16 من سورة تبارك، يقول تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أي هذا تذكير من الله تعالى للناس لكي يعبدوه، أي يطيعوه وحده ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم، وهو تهديد شديد للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، وتحذير لهم من نسيان عذابه لعلهم يستفيقون ويعودون له ولإسلامهم ليسعدوهم أيضا في الدارين، وإلا تعسوا تماما فيهما لو استمروا مصرين على ما هم فيه. أي هل اطمأننتم إلى أن من في السماء وهو الله تعالى وتعاظم في علوه الموجود في كل مكان في كونه بكمال علمه وقدرته وسلطانه ونفوذه القوي العزيز مالك الملك كله القادر على كل شيء، لا يخسف بكم الأرض بعد أن كانت ذلولا مسخرة لكم، أي لا يشقها لتبتلعكم بممتلكاتكم، فإذا هي تمور أي فتفاجئكم وقت الخسف أنها تضطرب وتتزلزل وتتموج بكم اضطرابا وزلزالا وتموجا شديدا، فتغيبون وتضيعون فيها معذبين هالكين.